بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 12 بالدمام. كان هذا اللقاء يوم الثلاثاء 16 من شهر شوال عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فيسر إمام هذا الجامع ومن معه من القائمين على هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها ويبارك فيها، وكذلك يسر إخواني من طلاب العلم الحاضرين لهذه الدورة لطلب العلم والتفقه في الدين، يسرهم في هذه الليلة أن يلتقوا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي سلمه الله ليفيدهم وينفعهم كعادته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده ويوفقه لكل خير، وهو المشرف على هذه الدورة، وكان من المقرر أن يشارك فيها إلا أن الله سبحانه وتعالى قد قدر بعض الأمور التي لم تجعله يحضر إلى هذه الدورة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يجزيه خيرا وأن يسهل أمره في الدنيا والآخرة، وأطلب منه أن يبدأ سلمه الله بمقدمة ينفع بها أبناءه وإخوانه من طلاب العلم، ثم بعد ذلك نعرض ما تيسر من أسئلة وردت إلينا. فليتفضل، سدده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرني معشر الأحبة أن أرحب بكم في هذه الدورة، دورة الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه، في هذا الجامع الذي عرفتموه كل عام، والمسمى باسم هذا الصحابي الجليل، والذي آثرنا نحن أن نسمي الدورة العلمية الشرعية باسمه رضي الله عنه وباسم الجامع الذي سمي به. فمرحبا بكم طلبة العلم، مرحبا بكم جميعا، وحياكم الله لهذه الدورة لهذا العام 35 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة بالذات، ليلة 16 من شهر شوال من هذا العام 35، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم دائما للخير، وأن يسلك بنا وبكم طرق الخير المتعددة المتنوعة التي هي أبواب إلى الجنة. ومن هذه الطرق الطريق الذي يسلكه طالب العلم لتحصيل العلم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فانظروا إلى هذه الجملة والتي قبلها، ففي الجملة الأولى بشارة لمن خرج سالكا طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى في تحصيل هذا العلم الشرعي، لأن هذا الطريق يسهل الله له به طريق الجنة. والبشارة الثانية فيها بيان أن عمل هذا الطالب الذي خرج من بلده من داره لا لشيء إلا لأجله، أعني تحصيل العلم، لا يعدله شيء. ولذلك تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، ففي هذا إظهار لفضيلة الخروج في طلب العلم وسلوك الطريق إلى لقي أهل العلم والاستفادة منهم. فإن طالب العلم في هذه الحال لا أحد أفضل منه، فإن الملائكة تضع أجنحتها خضعانا له وتواضعا له، راضية بهذا العمل العظيم الذي قام به، ألا وهو خروجه في طلب العلم وخارج في طلاب العلم مجتهدا مجاهدا في سبيل الله أن يكمل، كما قال شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: فنعم الخروج الذي خرجتموه، ونعم الطريق الذي سلكتموه، ونعم الغاية التي أملتموها، ألا وهي تحصيل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا وإياكم بهذا العلم الذي هو النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي يا رسول الله، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فمن خرج طالبا للعلم لا يريد إلا تحصيله فقد حصل على هذا الأجر العظيم. وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في النار. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ففي هاتين الجملتين بيان فضيلة العلماء، كما أن في الجملتين الأوليين بيان لفضيلة طالب العلم. الجملة الأولى من الحديث فيها فضل من خرج يطلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. والجملة الثانية فيها بيان أيضا فضيلة طالب العلم، حيث إن الملائكة لتتواضع له وتضع أجنحة عارضا بما يصنع. والجملة الثالثة فيها بيان مكانة العالم، وأنه تستغفر له المخلوقات حتى الحيتان في الماء. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فهذا أيضا فيه بيان لفضل العالم. فالفضيلة الأولى بكثرة استغفار المخلوقات لهذا العالم، فكثر المستغفرون له بسبب كثرة نفعه وعموم نفعه للناس. لما كان العالم نفعه للناس كبيرا وإفادته لهم عظيمة وانتفاعهم به عظيمة لا يقدره إلا الله، كافأه الله بأن يكثر المستغفرين له. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فلعموم نفع العلماء الذي لا يعد ولا يحصى ولعموم فضلهم ونفعهم للناس جعل الله سبحانه وتعالى مكافأتهم في عموم استغفار المخلوقات لهم، وهذا فيه بيان لفضيلتهم التي لا يعدلها شيء. والجملة الرابعة أنهم هم ورثة الأنبياء، ومن كان وارثا للأنبياء فهذا هو والله الشرف العظيم. العلم الشرعي هو الشرف العظيم الذي يشرف به الإنسان ويعلو به الإنسان ويبجل به الإنسان ويكرم به الإنسان ويحترم به الإنسان ويعظم به الإنسان في الدنيا والآخرة. تعظيمه له يعظم به في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا بأن جعله الله سبحانه وتعالى وارثا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والوارث للنبي صلى الله عليه وسلم له من الاحترام بقدر ما يحافظ على هذا الإرث الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا إلا العلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما ورث هذا العلم، فمن ورثه فقد عظم قدره وارتفع شأنه وعلت منزلته، فما بعد هذا من منزلة ولا أرفع منه. فينبغي لطلاب العلم أن يتنافسوا، وفي هذا فليتنافس المتنافسون، لأن العلم الصحيح هو الذي يدل الإنسان على ربه تبارك وتعالى، وهو الذي يرشده إلى ما أمر الله به سبحانه، وهو الذي يرشده إلى ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، فيعرف الحلال من الحرام، ويعرف الواجب من المحرم، يعرف المندوب من المكروه، ويعرف المباح، فيعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وهذه المنزلة لا يدانيها منزلة، العلماء أعلى الناس شأنا وأرفعهم مكانا. ولهذا جاءت الجملة الخامسة في هذا الحديث وتكمل الجملة الثالثة في بيان فضل العلماء، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ونحن أخرناه لحاجة في نفسه، وذلك أن هذا الجزء من الحديث النبوي الشريف عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بل مفاضلة بين العالم وبين العابد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فهذان الرجلان كلاهما قام بعمل عظيم وعمل صالح، فالأول صاحب عبادة وهو العابد، والثاني صاحب علم وتعليم وإفادة للناس إضافة إلى العبادة، فهذا مع ذلك كل واحد منهما قام بعمل صالح، إلا أن عمل العالم أعظم نفعا وأعم نفعا للناس، فمثله كمثل القمر ليلة البدر حينما تنظر إلى الكوكب وتقارنه به، فالكوكب نوره في محيطه إضاءته حوله لا ينتفع بها الناس، هكذا العابد عبادته نفعها له، فانتفاعه هو بعبادته فقط، هو الذي ينتفع بعبادته، فانتفاعه بهذه العبادة مقصورا عليه، فكانت اقتصارها عليه واقتصاصه بها كاقتصار النور الذي يكون حول الكوكب لا يضيء إلا محيطه، لا يضيء إلا محيطه، فلا ينتفع منه الناس في الأرض، ولا ينتفع منه السائرون في الأرض، ولا يهتدون بنوره، ولا يستفيدون منه بأجسادهم، فنفعه في محيطه هو المنتفع به في محيطه فقط لا يتعدى إلى غيره. هكذا عبادة العابد نفعها عائد عليه لا ينتفع منها الناس. أما الذي تعلم وعمل وعلم وعلم فهذا مثله كمثل القمر، وليس القمر إلا ليلة البدر، ليلة اكتمال الجمال والنور، تجمل في نفسه فاكتمل جماله، ولما اكتمل جماله اكتمل ضوءه ونوره، ولما اكتمل ضوءه ونوره ترى نوره يخترق السماء نازلا منها إلى الأرض فألقى بنوره على الأرض فاستفاد منه السارون السائرون في الليل في أسفارهم في سيرهم إلى بلدانهم، فاستفادوا وعرفوا الطرق فكأنهم يمشون في وضح النهار، وذلك لإضاءة هذا القمر لهم في مسيرهم. فهكذا العالم، هكذا العالم تعلم تعلم تعلم حتى بلغ إلى الغاية التي ينشدها هو، وإلا فالعلم لا ساحل له، وفوق كل ذي علم عليم. ومهما مشى في الإنسان في طلب العلم، ومهما سار في طلب العلم، ومهما اجتهد في تحصيل العلم، لا يمكن أن يصل إلى منتهى. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخصا، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلو عمر الإنسان ما عمر لا يمكن أن يبلغ منتهى العلم، ولكن بلغ فيه أمنيته التي يحب، وكلما بلغ إلى درجة تمنى ما هو أعلى منها لكمال معرفته بالله تبارك وتعالى. بقدر ما تعلم تكتمل منه المعرفة بربه جل وعلا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس وأكمل الخلق معرفة بالله جل وعلا، ثم يليهم العلماء، لذلك مدحهم الله بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلكمال علم العلماء حصل منهم هذا، معرفتهم بالله جل وعلا وخشيتهم له سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك رفعهم الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فدل ذلك على علو منزلتهم، إذ لو لم تكن منزلتهم عالية لما استشهد بهم سبحانه وتعالى، ولما قرن شهادتهم بشهادته سبحانه على أعظم مشهود عليه ألا وهو التوحيد، توحيد الله جل وعلا. فالحاصل لما كان هكذا حال القمر تجمل في نفسه واستفاد الناس منه، شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالقمر، وذلك لتجمله في نفسه بالعلم وتزينه بالعلم وارتفاعه عن الناس وعدم مجاراتهم وعدم النزول إلى دنياهم الدنية وعدم منافستهم في أمور الدنيا الدنية، ترفع عن ذلك كله، ترفع عن وسخ الدنيا وعن قذر الدنيا، ترفع عن حطام الدنيا، ترفع عن شهوات الدنيا، ترفع عن ملاذ الدنيا وآثر ما عند الله جل وعلا، فتجمل في نفسه ولم يشارك الناس في دنياهم إلا بقدر ما يأخذه، بقدر الحاجة التي تغنيه وتعفه عن سؤال الناس وعن الحاجة إليهم، فكان مترفعا عن الناس وهو معهم، فمثله كمثل القمر في ارتفاعه عن الناس، يرونه ويرون جماله ويرون اكتماله وبهاءه، وهو يضيء لهم بنوره، وهذا يضيء لهم بنور العلم الذي قال الله جل وعلا فيه ما سمعتم في أول هذه الكلمة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالعالم مترفع عن الناس وعن مزاحمتهم على وسخ الدنيا وعلى تراث الدنيا وعلى دني أمور الدنيا كارتفاع القدر عنهم، والعالم متجمل في نفسه بالعلم كتجمل القمر بنوره ليلة اكتماله، والعالم يصل نوره الذي يهدي الناس إلى الله والدار الآخرة ألا وهو التعليم والهداية لهم والدلالة والإرشاد وتوجيههم إلى ما يجب عليهم وإلى ما لا يجوز لهم وندبهم إلى ما يستحب لهم وحثهم أن يكفوا عما يكره لهم وبيان المباحات لهم التي ينبغي لهم أن يأتوها إذا احتاجوا إليها وإذا احتاجوا لا يسرفوا في المباحات. فمثله في ذلك كله في إفادتهم في سيرهم إلى الله وإلى الدار الآخرة بهذا العلم وبهذا النور مثله كمثل القمر، إذ القمر يهتدون بنوره الحسي والعالم يهتدون بنوره المعنوي. فهذه بشائر لطلبة العلم وبشائر للعدل العلماء ولأهل العلم وللمشايخ الذين يقعدون للتدريس ويجلسون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي ذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي هذا الذي أقعدني هذا المقعد منذ 70 عاما، هذا الذي منذ 40 عاما، فهذا الذي أجلس العلماء، أجلس العلماء لهذا الأمر، أجلسهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذا الحديث في تعليم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكحديث قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طوائف، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاء الكثير، فرع الناس ورعوا أنعامهم، وأصاب طائفة أخرى أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من قبل هدى الله الذي أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالعلماء هذه مكانتهم وهذه منزلتهم، والناس يفيدون عليهم ويستفيدون منه، وهكذا المشايخ وطلبة العلم المتمكنين في كل زمان ومكان الناس يفيدون عليهم ويستفيدون منهم، وفوق كل ذي علم عليم ولا شك. وإنه بقدر ما سرني قيام هذه الدورة هذا العام، بقدر أيضا ما ساءني أنني لم أحضر، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سبحانه وتعالى في هذا الخير الكثير في من حضر وقام بالنيابة عنا من إخواننا جزاهم الله خيرا. وإن كنت أحب والله كنت أن أشارك معكم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، حصلت أمور ولله الحمد على كل حال حالت بيننا وبين الحضور. وأنا وإن كنت لم أحضر معكم بجسدي وأراكم بعيني وتروني أيضا أنتم بأعينكم، فأنا أتابع هذه الدورة ومجرياتها وما يجري فيها من خلال أخي نائب المشرف صاحب الفضيلة الشيخ رياض بن عبد الله البراك أبو عبد الله جزاه الله خيرا، كذلك الأخ الشيخ عبد القادر الجنيد جزاه الله خيرا. فسرني ما سمعت من الحضور، وسرني أيضا ما بلغني من قيام الإخوان المسحاب الفضيلة المشايخ بالتدريس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجهود وأن يبارك في جهود الجميع. وأنتم تعلمون وكثير ممن يحضر معنا هذه الدورة العلمية كل عام أني والله لا أحب التخلف عنها إي وربي، ولكن أحيانا يحصل على الإنسان ما لا قدرة له بدفعه، والحمد لله على كل حال. فأنا مع إخوتي وأحبتي في هذه المنطقة الغالية العزيزة على قلوبنا، المنطقة الشرقية من بلادنا المملكة العربية السعودية، معهم كل عام، ما تخلفت عنهم في موسم ولا في مجمع ولا في ملتقى ولا في حاجة بإذن الله وأنا أقدر، ما تخلفت عنهم منذ عام 1412 للهجرة النبوية المباركة إلى يوم الناس هذا، أي ما يقارب 24 عاما تقريبا، ما تخلفت عنهم في مناسبة من المناسبات مثل هذا إلا في هذا العام، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجر المشاركة فيه، فقد حبتنا العذر والله يعلم ذلك. ويؤسفني ألا يسلم الإنسان من الكلام، والله سبحانه وتعالى عند قلب كل قائل ولسانه، ولا يضرنا ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. والذي يهمنا أن ينتفع أبناؤنا وأن ينتفع إخواننا وأن ينتفع من قصد هذه الدورة العلمية الشرعية من حيث ما جاء، والكلام لا يسلم منه أحد، فلم يسلم منه أنبياء الله ورسله، والواجب علينا أن نقتدي بهم وأن نصبر على ما يلحق اقتداء بهم صلوات الله وسلامه عليهم، واصبر على لاحق من فتنة وآذى فيهم وفي الرسل

فنحن لنا مثلا في المملكة العربية السعودية لنا جماعة وعندنا إمام للمسلمين يلتفون عليه، يقيم لهم الأحكام، يقيم فيهم الأحكام، ينفذ فيهم أحكام الشريعة، وله علماء، وهناك قضاة الحكام يحكمون بالأحكام الشرعية. فيجب أن ننضوي تحت رايته وأن نلتف حوله وأن ندع هذه الطوائف والفرق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقية الإخوان في بلدان المسلمين، من كان له سلطان وله جماعة ولهم جماعة يلتفون حوله ويقوم بهم وينفذ فيهم الأحكام ويؤمن خائفهم ويردع ظالمهم عن مظلومهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم فيهم أمر الله، فالواجب عليه أن ينضوي تحت راية على الإمام وأن لا يخرج على طاعته وأن يدع هذه الفرق كلها. والحمد لله الأمر لا يزال بلاد المسلمين بخير، وعلى من نزل بهم شيء من هذا البلاء إن لم يستطيعوا البقاء في بلدانهم فليفروا وليذهبوا إلى بلدان آمنة، من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، فإن المدن في الإقليم الواحد وفي القطر الواحد ليست كلها على وتيرة واحدة، فليذهبوا من المدن إلى القرى، وإن كان من القرى إلى الأرياف، وإن كان من الأرياف إلى البوادي، فيسلموا من هذه الفتن ولا يشتركوا فيها ولا يشاركوا في إراقة دماء المسلمين وقتل المسلمين حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يحذروا من هذا كله. وعليهم أيضا أن لا يتقدموا بين يدي العلماء، فليحذروا كل الحذر من هذا، فإن أمره خطير ومغبته سيئة وعاقبته خطيرة على على على أبناء المسلمين وعلى أمة الإسلام وعلى شباب المسلمين. نعم. وهذا سائل مفاد سؤاله أن بعض الناس قد يبتلى ببعض الجيران ويكون هؤلاء الجيران من أهل البدع والأهواء وينتسبون إلى بعض الجماعات وربما كانوا من كبار السن، فيسأل عن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء، قد يكون جارا له أو زميلا في العمل. الواجب عليه أن ينصح له، الواجب عليه أن ينصح له وأن يبين له أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه الطوائف ولا هذه الفرق، وأن الواجب على المسلم أن لا ينتسب إلا إلى هذا الإسلام وإلى هذه السنة. المسلمين عباد الله، نحن قد سمانا الله بالمسلمين، فلا نرضى لنا باسم غيره غير هذا الاسم، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى طائفة من هذه الطوائف البدعية وإلى فرقة من هذه الفرق البدعية، لا جماعة الإخوان ولا جماعة القطبيين ولا جماعة أنصار الشريعة ولا جماعة النصرة ولا جماعة داعش ولا جماعة القاعدة، فإن هذه كلها دعوات مضللة، كلها دعوات ضالة مضلة، ضالة في نفسها عن طريق الحق، مضلة لغيرها من الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. أتباعها ضالون ومضلون وهم دعاة إلى الفتنة، فعلى على المسلم والواجب على المسلم أن يحذرهم، وإذا علمهم ومن الله عليه بمعرفة هؤلاء عليه أن ينصح لعباد الله من أبنائه وإخوانه وجيرانه، فلا يدع أحدا ممن يرى أنه محتاج للنصيحة إلا ونصح له. والجيران من أولى الناس بذرنا ومن أولى الناس بنصحنا، فيجب عليك أيها الأخ السائل أن تنصح هذا الجار وأن تحذره من مغبة الانتساب إلى هذه الطوائف ولا من الجرس المنحرفة الضالة التي بذرت الفتنة بين المسلمين وفرقتهم ومزقتهم بعد أن كانوا أمة واحدة. عليه أن ينصح له وأن يحذره وأن يبين له أساس هذه الجماعة التي تسمي نفسها بالجماعة الفلانية في الحقيقة من دعاة الشر ومن دعاة الفتن، عليه أن يبين له إن كان عنده علم، وإن لم يكن عنده علم فعليه أن يهديه كتابا للعلماء الذين تكلموا فيها أو شريطا للعلماء الذين تكلموا فيها حتى يتبصر، فإن قبل فالحمد لله ذلك ما كنا نبغي، وإن لم يقبل ك فرى عليه النصيحة، فإن لم يقبل هجره وابتعد عنه وأنكر عليه حتى يعلم ذلك الجار أنه على باطل، وإلا إذا لم ينكر عليه كيف يعلم أنه على باطل؟ فهذا هو الواجب، الواجب أن ينصح له، فإذا لم ينتصح هجره. نعم. وهذا سائل يقول: كيف نوفق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وقول الصحابي رضي الله عنه أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ لا تعارض بينها والله الحمد، إنما هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وقبله كان اجتهادا من أبي بكر رضي الله عنه، خفي عليهم الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باجتهادهما، فلما قال باجتهادهما تبعهما من تبعهما على اجتهادهما أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فمن أخذ بقول أبي بكر ممن لم يعلم السنة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بقول عمر ممن لم يعلم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عليه، فحكمه حكم أبي بكر وعمر. لكن من علم السنة بعد ذلك وقال لك قال أبو بكر وعمر، تقول له أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم، فهذا الرجل الذي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه المقالة، قال لو أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، يعني أنا أقول لكم بحديث رسول الله وأنتم تعارضونني بقول أبي بكر وبقول عمر. إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد، لا لأبي بكر رضي الله عنه ولا لعمر رضي الله عنه ولا لعثمان رضي الله عنه ولا لعلي رضي الله عنه، لا مفردين ولا مجتمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا باتباع سنتهم أو سنة أحدهم، إذا لم يكن ثم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، فأمرنا بالتمسك ولم تكن نتفع. إن لم نجد في الباب شيئا، نظرنا إلى قول الخلفاء الراشدين فإن لم نجد فنظرنا بعد ذلك إلى أقوال الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم، وهكذا. الشاهد أن هذا الذي يقول عليكم بسنتي وسنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشافعي رضي الله عنه يبين هذه القضية، يقول أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس سائلا من كان، لا أبو بكر ولا غيره رضي الله عنهم جميعا، فإذا استبانت السنة فلا يجوز لنا. لكن هنا لم تستبن السنة، خفي على أبو بكر بعض الأشياء والسنن على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد، وفي بعضها بين له فرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عمر رضي الله عنه خفي عليه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن فاجتهد فبين له، فلما تبين له أو بين له البعض الذي بلغه العلم فيه رجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حديث ابن عباس أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، إنما مورده في حق من استبانت له السنة وبينت له السنة النبوية ويأبى إلا أن يذهب إلى قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه لما رأى بيده صحيفة من التوراة، أتهوكون فيها أيضا الخطاب وقد جئتكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان هذا في حال موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو نبي كريم كريم الرحمن، لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ فلا تعارض أيها الأخ السائل في هذا، والحمد لله المسألة بينة. وهذا سائل يسأل عن حكم بعض ألبسة الأندية الرياضية الأوروبية التي لا يوجد بها شيء من الصور أو الصلبان، لكن فيها شعار هذا النادي، وهي مطابقة للباسه من جهة الشكل ومن جهة اللون، بحيث أن من رأى لابس هذه الملابس يعرف مباشرة أن هذا اللباس هو لباس النادي الأوروبي الفلاني. لا يجوز للمسلم أن يلبس لباسا أصبح شعارا على طائفة من الكفار بعينها، لا جماعة رياضية ولا جماعة ثقافية ولا جماعة علمية كما يقولون ولا غير ذلك. إذا أصبح شعارا لهم أنه لا يجوز أن يلبس لباسهم، بحيث كما ذكرت في سؤالك عن هذا الأخ السائل، بحيث إذا رأوك أو رأوه عليك يعرفون أنك تميل إلى هذا الفريق أو ذات الفريق أو هذه الطائفة أو تلك الطائفة، فإن التشبه بهؤلاء في الظاهر يورث الميل وربما المحبة بعد ذلك لهم في الباطن، وهذا أمر خطير. والواجب علينا معاشر المسلمين أن نسعى بكل ما نستطيع من قوة في إنكار هذا ومحاربته، لا في ما يتعلق بالرياضة ولا في غيرها. فعندما كان شعارا لأهل الكفر من النصارى واليهود والمشركين سائر المشركين واختص به طائفة منهم فأصبح شعارا لهم، إنه لا يجب أن يلبس. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل عن العذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على ابنه عمر قال له يا ابن عمر يا عبد الله هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فأخذها ووجد أهله قد سجر التنور فتيممه فسجره بها. هذا في لباس أصبح معروفا للكفار، فكيف بلباس يميز أيضا طوائف الكفار، هذه الطائفة الفلانية هذه الطائفة الفلانية هذه الطائفة الفلانية وهذه المجمعة الفلانية وهذه المجموعة الفلانية. هذا لا يجوز بحال من الأحوال فيما يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى، لا يجوز. نعم. وهذا سائل يسأل عن مسألة العذر بالجهل في باب التوحيد لمن كان عنده جهل أو شبهة أو لبس عليه من قبل علماء السوء، هل لهذه المسألة علاقة بباب الإرجاء؟ أنا أرفع الأمر من هذا الأخ السائل إلى اللجنة الدائمة وإلى فتاوى سماحة شيخنا الذي ترأس اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في حياته، كما حتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وصاحب السماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، فأحيله على فتاواهم وهي معروفة ولله الحمد، عليه أن يرجع إليها وأن يقرأها وسيجد فيها إن شاء الله ما يشفيه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا سائل يقول هل الدعاء لجميع المسلمين بقول اللهم أدخل جميع المسلمين والمسلمات الجنة يعتبر من الدعاء الجائز أم فيه اعتداء، لأن بعض المسلمين سيدخل النار كما جاءت بذلك كما جاءت الأدلة بذلك؟ لا تعارض إن شاء الله بينهما، ولو أدخلهم النار ببعض ذنوبهم ثم دخلوا الجنة فإنه قد حصل لهم إدخال الجنة ولله الحمد. وهذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقود العقارات، وإذا لم يعلم المشتري أي محظور إلا بعد الشراء وتوقيع العقد فماذا يعمل في هذه الحالة؟ عليه ألا يوقع حتى يقرأ هذه الشروط، فإذا قرأ هذه الشروط وكانت الشروط سائغة وليس فيها منافاة للشرع ولله الحمد جاز العمل بها، فإذا لم يطلع أو أخذ بغرض قال أن يطالب بالإقالة قبل أن يشرع في الشيء، وعليه أن يعتذر بأن هذا دخله الغرض وأنه لم يتبينه، فعلى صاحبه الذي عقد معه هذا العقد أن يقيله، فمن أقال أخاه أقال الله عذرته يوم القيامة. ولكن هو عليه في أول الأمر أن يدخل في هذه العقود حتى يطلع على ما فيها، فإن جهل شيئا سأل عنه حتى يتبينه، فيدخل على بينه يعرف هل فيها محظور أو ليس فيها محظور، لأن بعض الشروط الجزائية لا تجوز ولو قالوا وسموها بهذا الاسم شرط جزائي، بعض الشروط لا تجوز، فلا يستطيع الإنسان أن يحكم حكما عاما، وإنما يحكم في كل عقد وفي كل شرط بحسبه، ويعم المفتي يعم بكلامه فيقول إذا كانت هذه الشروط الجزائية شروطا سائغة نافذة في الشرع فإنه يجوز العمل بها وإلا فلا. نعم. وهذا سائل يقول رجل نوى العمرة ولكنه سيذهب إلى جدة أولا للقيام ببعض الأشغال، وعند الانتهاء سيذهب ليعتمر، فمن أين يحرم؟ هل هو من خارج المواقيت أم من داخل المواقيت؟ نحن نفترض أنه من داخل أو من خارج، فإن كان دون المواقيت فلو فرضنا مثلا أنه في ذهبان من ناحية جدة هذا لا بأس، إذا فرغ من عمله في جدة أحرم من جدة ومشى إلى مكة، لأن ذهبان دون رابع بكثير. لكن لو قلنا إنه في ينبر وأراد أن يعتمر لكن أراد أن يمر بعمل له بجدة، فإذا قضاه مشى إلى مكة، نقول له لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا محرمة. فإذا تجاوزه فهو أحد رجلين، إما أن يحرم من جدة، فإن كان أحرم من جدة فهذا لا ينفعه لو رجع إلى الميقات لأنه قد أحرم وقد تجاوز الميقات، وإما أن يرجع من جدة إلى رابع إلى الجحفة فيحرم من هناك ويأتي فلا بأس بذلك. الحاصل أن من كان مقره دون المواقيت يعني إلى مكة قريب داخل المواقيت فهذا لا يضر، يحرم من جدة يحرم من مكانه، المهم يحرم من الحي من خارج حدود الحرم، وصاحب جدة من جدة وصاحب التنعيم من التنعيم وصاحب الجموم من الجموم وصاحب الجعرانة من الجعرانة وصاحب نمرة من نمرة وصاحب جهة أم السلم من أم السلم وصاحب بحرة من بحرة وهكذا. أما إن كان خارج المواقيت يعني أن المواقيت بينه وبين مكة فهذا لا يجوز له أن يدخل إلا محرما لأنه قد نوى العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما وقت المواقيت هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا قد أراد العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما. فإذا تجاوز الميقات وجاء إلى جدة فهو كما قلت لكم قبل أحد رجلين، إما أن يفرغ من عمله من جدة ويحرم من جدة ويمشي إلى مكة فهذا عليه دم لأنه قد تجاوز الميقات، ولا ينفعه بعد الإحرام لو رجع إلى الميقات لا ينفعه لأنه قد عقد الميقات لأن الإحرام هو النية. أما إذا رجع إلى مثل ما قلنا قبل قليل إلى الجحفة إلى رابع، الآن الناس تحرم من رابع، لو رجع إلى رابع لأنه لم يحرم حينما وصل إلى جدة رجع إلى رابغ وأحرم من رابغ ثم عاد فإن هذا ينفعه ولا شيء عليه وعمرته صغيرة. و هذا سائل وهذا سؤال مفاده أنه كثر من ينسب منهج من ينسب نفسه إلى منهج السلف الصالح، فيضرب خلاصة تنفع في معرفة السلفي من غيره. منهج السلف الصالح لا يكون إلا حقا، ونعني بالسلف الصالح الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين من تلاميذهم وتابعيهم وأتباع أتباع التابعين في القرون المفضلة في عصر الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي شيخه والإمام مالك شيخ شيخه وكذا السفيانين والحمادين والزهري والأوزاعي والحسن وابن سيرين إلى أن تنتهي إلى الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم سلفنا الصالح، خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السلف الصالح الذين ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على حد قوله عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم هم الذين كانوا على سنته عليه الصلاة والسلام، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تأمن عليه تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا عن هدى المستقيم فاتبعوهم معرفونهم قدرهم. هؤلاء هم السلف الصالح ومن سار على نهجهم من عصر أحمد فما بعد، من سار على نهجهم كأئمة الحديث رحمهم الله تعالى كالإمام أبي داود والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه وابن بطة وعبد الله بن أحمد والآزري وابن بطة والأصبهاني صاحب الحجة والإمام الدارقطني وابن مندة وهكذا إلى أن تصل إلى عصر الموفق موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى وابن أخيه ابن أبي عمر وأبو عمر، وهكذا ترتفع إلى تنزل إلى أن تصل إلى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم تلميذ الحافظ ابن كثير تلميذ الذهبي، وهكذا إلى أن تصل عصر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده أئمة الدعوة الذين مشوا على هذا ولقوا الله سبحانه وتعالى، ونعرفهم من سيرهم أنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على العلم النافع وعلى العمل الصالح وعلى عقيدة التوحيد الصافية النقية في باب التوحيد العبادة في باب التوحيد الربوبية في باب توحيد الأسماء والصفات، كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذا الذي أوصيك به، أن تعرف هؤلاء وتمشي في طريقهم وتقرأ كتبهم وتلزم كل من سار على طريقتهم سابقا معظما لما كانوا عليه لا بالدعاوى، فإن الادعاءات كثيرة ولكن الحقائق العبرة بالحقائق والأعمال والأقوال تثبت صدق المدعي من كذبه، ولا عيب على من انتسب بعد ذلك إلى هذا المنهج إذا جاءت الطرائق والبدع والفتن والمحدثات ومنكرات الأهواء. لا مانع أن يقول أنا سلفي، لا مانع أن يقول أنا سلفي، فإن هذا القول لا تزكية منه لنفسه وإنما إخبار عن نفسه أنه على هذه السبيل، ومن قال ذلك فإن يجب علينا أن نقبل منه، فإنه لا عيب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على من أظهر مذهب السلف، أظهره في علمه وقوله وعمله، التزم به هو في نفسه، على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه نسب نفسه إلى ما كان عليه السلف الصالح فقال أنا سلفي أو اعتزى إليه اعتزى مثل انتسب، بل يجب قبول ذلك منه في الاتفاق، يقول شيخ الإسلام فيحكي الاتفاق على وجوب القبول، فمن خالف هذا الإمام في قوله فلا عبرة له، فالذي يحكي الاتفاق وهو أهل لأن يقبل فيجب أن يقبل قوله. وهذا البحر في العلم الحبر أيضا في العلم والإمامة في الدين يحكي الاتفاق على وجوب قبول من انتسب إلى مذهب السلف واعتزى إليه وعمل به. لماذا؟ لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا عيب على من أظهر. وعدوا معي أيها الأحبة، أظهر مذهب السلف، أظهره في ماذا؟ في الأقوال والأعمال والاعتقادات، قولا وعملا واعتقادا يظهر مذهب السلف. لا عيب على من أظهر مذهب السلف في القول والعمل والاعتقاد، لا عيب عليه، أو انتسب إليه كذلك لا عيب عليه، وهكذا من اعتزى إليه لا عيب عليه. فمن أظهر هذا المذهب قولا وعملا واعتقادا وانتسب إليه لا يجوز التشنيع عليه، بل يجب القبول منه، لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون، الآية. فمن قال قولا فأعماله إما أن تصدقه وإما أن تكذبه. فمن انتسب إلى المنهج السلفي وإلى مذهب السلف فإننا سنرى ذلك في أفعاله وأقواله، ونعرف حينئذ هل هو صادق أم كاذب، لأن الأقوال والأعمال تصدق الدعاوى أو تكذبها. فإذا رأينا صدق دعواه مبرهنا عليها بسلامة اعتقاده وصحة سلوكه وصدق مقاله قبلنا منه ذلك، ولا يجوز لنا أن نرد أو نعيبه بأنه يزكي نفسه أو هذه تزكية للنفس أو مما يقال ويشاع حول الانتساب إلى المنهج السلفي. وإذا كان غير ذلك فالناس شهداء الله في أرضه، وهذه الدعوة لا تنفعه حينئذ. فالدعاوي إذا لم تكن عليها البينات تكون أصحابها حينئذ كذب، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. نعم. وهذا سؤال مفاده أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة المسلسلات الأوروبية والتركية والكورية، وأقبلت عليها كثير من النساء وكذلك كثير من الرجال، حتى إن كثيرا من النساء يتشبهن ويفعلن بعض الأفعال التي تفعلها من في هذه المسلسلات. فهل من نصيحة للنساء في ذلك؟ أولا أقول نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولسائر إخوان المسلمين، وثانيا الذي أوصي به ألا تدخل هذه الآلات التي تنشر هذه التمثيليات وهذه المسلسلات إلى الدوق، وأن يحرص كل الحرص في عدم إدخالها إلى المنازل وإلى البيوت، وليحذر كل الحذر منها. وثالثا على رب البيت أن يقوم في أهله بما يجب مما أوجبه الله عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فالخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على رب الأسرة أن يكون قائما بما وجب، بما أوجبه الله عليه وما وجب عليه في شرع الله جل وعلا، من أن يجنب نفسه وأولاده ذكورا وإناثا هذا البلاء. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. وكذلك يجب على المؤمنة في بيتها أن تخاف الله جل وعلا، هذا من رعايتها لبيت زوجها، ومن رعايتها لأمانتها، ومن رعايتها لأولادها الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى، ائتمنها الله سبحانه وتعالى عليها، فتقوم بالواجب هذا، وإلا كانت خائنة. والله سبحانه وتعالى أيضا مع ذلك حذرنا الأزواج والأولاد بقوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال جل وعلا إن من أزواج إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا مما حذرنا الله سبحانه وتعالى فيه. فالواجب على المسلم ألا يتساهل في هذا الباب، وأن يأخذ على من ولاهم الله سبحانه وتعالى عليهم، أن يأخذ عليهم بالجد والحزم والعزم، وينصح لهم ويخوفهم بالله جل وعلا ويذكرهم. وأما النساء فأيضا لا ننسى أن نذكرهم بأنهن موقوفات بين يدي الله جل وعلا ومسؤولات. ما من إنسان إلا وسيمد وينشر له كتابه، وما كتب عليه فيه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. يقول جل وعلا وما تفيضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسيت الآية عبد القادر ذكرني. يا أيها الذين آمنوا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالواجب عليك أن تراقب الله جل وعلا، وعلى المرأة أيضا المؤمنة أن تراقب الله جل وعلا، وأن تعلم أنها مراقبة من الله جل وعلا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم كما قلت قبل قليل؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. يقول جل وعلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فسيؤتى بقيم الأسرة ويؤتى بقائمة الأسرة بالمرأة، وكل واحد منهم موصوف ومسؤول عن هذه الرعية التي فرعها الله سبحانه وتعالى عليها. والواجب على المرأة أن تعلم أيضا أن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بالكفار فإنه يخشى عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، قال هذا أقل أحواله تحريم التشبه بالكفار، أقل الأحوال فيه هذا تحريم التشبه بالكفار، وإلا فعند ظاهرة يقتضي كبر المتشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو منهم، ومن تشبه بالكفار فهو منهم، ومن تشبه بالفساق الفجار فهو منهم. التشبه إنما يكون بأهل الصلاح وبأهل التقى وبأهل الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، هم الذين ترجى لمن تشبه بهم الفوز والسلامة والنجاة عند الله يوم القيامة. أما التشبه بالفاجرات والكافرات فهذا نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا من علامات الردع، من علامات الانحلال في الدنيا، ومن علامات الضلال والزيغ في الدنيا والآخرة، وخطره على المتشبهات عظيم. المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تقلد الكافرات، ولا يجوز لها أن تقلد الفاجرات الفاسقات، هذا لا يجوز. فإذا كانت الظاهرات في هذا المسلسل كافرات فأمرهن ظاهر، وإذا كانت مسلمات أو إذا كنا مسلمات، إذا كنا هؤلاء النساء كافرات فأمرهن ظاهر، وإذا كنا مسلمات ويظهر منه هذا فهؤلاء فاسقات فاجرات. حينئذ لا يجوز للمسلمة الطاهرة العفيفة أن تتشبه بهؤلاء الفاسقات الفاجرات اللائي يضمهن الرجال الأجانب عنهن ويقبلونهن ويحتضنونهن ويكشفون عليهن، ربما طلعوا في هذه الأفلام الفاضحة كما يطلع الرجل مع زوجته، فنعوذ بالله من ذلك. أي امرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر وتخاف الله وتتقيه تتشبه بهؤلاء؟ أي امرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر تخاف الله وتتقيه تشبه بأولاء النساء الفاجرات الفاسقات، إنما يتشبه بهن من لا خلاق له من هؤلاء النساء. وإنما القدوة إنما تكون في الخير لا في الشر. فنعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من منكرات الأهواء والأخلاق والأدواء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وسائر إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن يطهر بيوتنا وبيوت إخواننا المسلمين من هذه الآلات التي لا تجلب إلا الشر وإلا الانحراف في الأخلاق لأولاد المسلمين ذكورا وإناثا، إنه جواد كريم. لعلي أختم بهذا السؤال لأن قد أطلنا عليك. يقول صاحبه: أملك منزلين وأريد أن أملك أحدهما لزوجتي في حياتي عن طريق بيع وشراء صوري حتى أضمن لها سكنا مناسبا مع القصر من أولادي بعد موتي حتى لا يتشتتوا بعدي، وأبقي المنزل الآخر للقسمة الشرعية، فهل هذا التصرف صحيح؟ وإن كان لا فبما ترشدوني حتى لا تضيع الزوجة وما منعها من الأولاد بدون سكن؟ أقول: لا تفعل، لا تفعل هذا. وإن وهبتها أو أوصيت لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث، فهي وارثة. وأنت قد اعترفت في هذا الكلام بأنك لم تبعها بمالها، فيبقى حينئذ هذا المنزل منزلا لها تمتلكه بشرائها له منك، وإنما وهبتها إياه أنت على ما ذكرت، أو ملكتها إياه أنت على ما ذكرت، وهذا لا يجوز لأن فيه إضرارا ببقية الورثة ومن الزوجة الأخرى ومن الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى مثل هذا جور في عطية بعض الولد دون بعض، والزوجة وارثة فهي ملحقة بالولد، وهذا جور يلحق الورثة. فالواجب عليك أن تدع الأمر في حياتك تحت ملكك عنه، وإذا ما مت اقتسموه بينهم كما فرض الله سبحانه وتعالى لهم ذلك في كتابه قسمة التركات. والله سبحانه وتعالى هو المتكفل بالأولاد وبالزوجات، والله جل وعلا لا يضيع أحدا من خلقه، فلا يكن محاباتك لبعض أهلك على حساب البعض الآخر سببا في تعذيبك. أيها الأخ السائل، فاعدل بين من ولاك الله جل وعلا عليهم، وأبشر بالخير، ولن يضيعك الله، ولن يضيع الله سبحانه وتعالى أسرتك ولا ولدك، فقد تكفل سبحانه وتعالى بعباده جل وعلا. آمنت به وعليه توكلت. وفي الختام شكر الله للشيخ محمد هذا النفع الذي قدمه لإخوانه وأبنائه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك له في عمره ووقته وأهله وماله، وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على خير، أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يقينا وإياكم وسائر إخوان المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يوفق المسلمين جميعا أينما كانوا، وأن يهيئ لهم من جميع أمورهم رشدا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير لبلدانهم وشعوبهم وأوطانهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا بن محمد. وأشكر مرة أخرى إخوتي القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أصحاب الفضيلة المشايخ الطائعين الحديث فيها، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ما ينفعنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.